وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. نعم، بيّن الشيخ في هذه الأبيات بعض أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لغيره سبحانه وتعالى وهي حقه فقد أشرك مع الله عز وجل غيره، ومن أشرك مع الله عز وجل غيره فقد. وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. نعم، بيّن الشيخ في هذه الأبيات بعض أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لغيره سبحانه وتعالى وهي حقه فقد أشرك مع الله عز وجل غيره، ومن أشرك مع الله عز وجل غيره فقد خاب وخسر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأول هذه الأنواع قال الدعاء، وفي الحديث مخها الدعاء، وهذا حديث مشهور جدا على ضعفه، وهو الدعاء مخ العبادة، لكن أصح من ما رواه أهل السنن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء ماذا؟ هو العبادة. ودليلنا هذا حفظكم الله على أن الدعاء عبادة من العبادات، بل هو من أهم العبادات، ولا يجوز أن تدعو غير الله عز وجل، بل يجب عليك أن تدعو الله عز وجل. والناس في الدعاء على أنواع، منهم من ترك الدعاء كغلاة بعض الصوفية وقالوا علمه بحالي يغني عن سؤالي، وهذا خطأ، لأن ربنا عز وجل يحب أن يدعى، والدعاء حفظكم الله فيه تحقيق لكثير من أسماء الله عز وجل وصفاته، والله عز وجل أمرنا بالدعاء فقال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادعوني أمر، فعل أمر، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فعل أمر، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فعل أمر. وفي الحديث: من لم يدعو الله يغضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، إذا سألت أباك حاجة مرتين ثلاث يغضب عليك، يغضب ويقول دبر نفسك، لما كنت في مثل سنك كنت أعطي أبي ولا أسأل أبي، هذه معروفة في كل جيل يقولونها. نعم، فأما ربنا عز وجل كلما أكثرت الدعاء كلما أحبك الله، كلما كنت قريبا منه سبحانه وتعالى، ولذلك من لم يدعو الله يغضب عليه. الدعاء هو العبادة، كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، كقوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الحج عرفة. ومعلوم أن هناك أركان غير الوقوف بعرفة، لكن لما كان هذا إذا فات وقته فات الحج كله، ففات الحج كله، فقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هنا كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن: الدعاء هو العبادة، لأن الإنسان في حال الدعاء بالله، دعاءه لله عز وجل، يحقق الإيمان به سبحانه وتعالى تحقيقا لا يحققه في عمل آخر أبدا أبدا. وجرب نفسك وإيمانك وقربك من الله ومحبتك لله ورجاءك لله وخوفك من الله حال الدعاء، لا تجده أبدا حفظك الله إلا في حال ماذا؟ الدعاء. قال ثم ذكر بعض الأنواع كالخوف والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية، وهذه كلها من أعمال القلوب، ولذلك حفظكم الله أعمال القلوب أخطر في العبادة من أعمال الجوارح، لأن الشرك في أعمال الجوارح قليل، أما الشرك في أعمال القلوب فكثير جدا، ولا سيما فيما يتعلق بالمحبة مع الله والخوف مع الله والتوكل مع الله والرجاء مع الله والرغبة مع الله، كثيرة جدا أعمال القلوب حفظكم الله. وأعمال القلوب يعلمها الله عز وجل وأعطى ملائكته قدرة على الاطلاع عليها، لا تحسب أن أعمال القلوب تمر هباء هكذا أبدا، الملائكة عليها السلام تكتب أعمال قلبك وأقوال لسانك وأعمال جوارحك في الدنيا وما تسببت به في الدنيا وعمل بعد موتك. كم أمرا تكتب؟ أربعة أمور تكتب أعمال قلبك: الإخلاص، الصدق، اليقين، الانقياد، الخوف، المحبة، الحب في الله، البغض في الله، الرياء نعوذ بالله من ذلك، النفاق بأكبره وأصغره نعوذ بالله من ذلك، الرغبة، الرهبة، الخضوع، الخشوع، الهم بالطاعة، الهم بالمعصية. وفي الحديث تقول الملائكة لله عز وجل: إن عبدا هم بطاعة قال ارقبوا عبدي فإذا عملها فاكتبوها له كم؟ عشر حسنات، نحمد الله ونشكره. تقول هم بمعصية قال ارقبوا عبدي إن عملها فاكتبوها سيئة واحدة وإن تركها فاكتبوها حسنة واحدة، فإنه إنما تركها تلقاء وجهي أو خوفا مني أو كما جاء في الحديث. فالشاهد أن الملائكة تطلع على أعمال ماذا؟ القلوب. فهذا الخوف والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والخضوع كلها حفظكم الله تكتبها الملائكة. كذلك أعمال اللسان كالاستعاذة والاستعانة، قال وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لا يدخل أحد هذا النفق المظلم الاستعاذة أو الاستعانة أو الاستغاثة بالجن إلا هلك، نسأل الله العافية. نفق ظلمات بعضها فوق بعض، يقولون كما جاء في بعض التفاسير كانت الجن تخاف من الإنس حتى وإذا دخل الإنسي واديا هربت الجن، لا يحطمنكم سليمان وجن، يخافون يفرون، لأن بعض دواب المسلمين أو الناس كانت تطأ هؤلاء الجن من حيث لا يشوفون يتأذون فكانوا يفرون، ولا سيما إذا كان الوادي ضيق والجيش كثير كانوا يفرون. حتى دخل رجل جبان يوما من الأيام في وادي من الأودية فصاح بأعلى صوته أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهائه، فقالوا يخافون منا كما نخاف منهم، هلما فلنلعب بهم. فصارت الجن بعد هذا كما ذكر أهل التفسير يخافون، فصارت الجن تؤذي الإنس بعد هذا، صارت الجن تؤذي الإنس. والمسلمون ولله الحمد والمنة أعطانا الله عز وجل ما نتحصن به من الجن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا دخل أحدكم واديا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذاك المكان أو ذلك الوادي. وعند النوم تقرأ آية الكرسي، قال لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أما هؤلاء المساكين استعاذوا بالجن فزادوهم ماذا؟ زادوهم رهقا. وهذا دليل على أن الذهاب للسحرة والجن والكهنة والعرافين لا يجوز أبدا. والاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. الاستغاثة حفظكم الله نوع من أنواع الدعاء لكنها لا تكون إلا في الشدائد، الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء لا تكون إلا في الشدائد، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة فيما يقدر عليه الإنسان جاهزة، تقول أغثني يا فلان بشرط أن يكون حيا حاضرا قادرا، حيا حاضرا قادرا، تقول أغثني من هذا الذي يريد أن يعني يضربني أو يضرني، والأولى تركها، لأن بعض الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قوموا بنا نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق الذي كان يؤذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، استغيثوا بالله عز وجل. ولكن حفظكم الله إذا استعنت أو استغفت بأخيك في شيء يقدر عليه لا بأس حفظكم الله. الاستغاثة فيما لا يقدر عليه هذا نوع من الجنون. إذا جئت لطفل صغير مثلا وقلت له قم احمل علي هذا الكيس أغثني فاحمل علي هذا الكيس من الرز مثلا 50 كيلو، يقول أنت لا عقل لك، هذا الطفل الصغير مسكين. أو ذهبت إلى عند البقيع والسيارة خربانة وفتحت ورقيت على الجدار الذي فيه حديد وقلت يا عباد الله دفوا السيارة، لقالوا مجنون أنت، مجنون تنادي الموتى، أهل البقيع موتى هؤلاء، وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تدعو الموتى يدفون السيارة؟ طيب إذا كانوا ما يقدرون أن يدفوا السيارة معك تدعوهم أن يفرجوا عنك كربات الدنيا والآخرة؟ إيش هذا العقل حفظك الله؟ وين العقول؟ فإذا دعوت إنسانا لا يقدر حاجة لا يقدر عليها، الناس يتهمونك بعقلك، يقولون هذا لا عقل له، انظروا المسكين ينادي أهل البقيع يدفعون معه السيارة. ولو دعوت إنسان متعدي من العمال قلت يا أخي تعال سيارة يشيلها لك شيل ما شاء الله تبارك الله، هذا أفضل ولا الصحابة الذين في البقيع أفضل؟ لا شك الصحابة الذين في البقيع أفضل، لكن هذا حي وهذا ماذا؟ وهذا ميت. فاستعانتك بأخيك في الحي القادر على أن يعينك على أمر دنيوي هذا أمر لا بأس به، لكن أن تستعين بشيء بإنسان لا يقدر أو بغائب، الاستعانة بغائب هذا شرك بالله عز وجل. إذا دعوت غائبا في آخر الدنيا تدعوه حاجة من حاجات الدنيا أو الآخرة هذا شرك بالله عز وجل، لأن الله عز وجل ما قال ولله الأولياء الصالحين أو ولله الأنبياء الصالحين فادعوه بها، وإنما قال ولله ماذا؟ الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن الاستغاثة حفظكم الله لا يستغاث إلا بالله، وما نراه على كثير من سيارات المسلمين اليوم يا علي أو يا فاطمة أو يا حسين أو يا عبد القادر أو يا الأسمر، الأسمر احنا كنا نقول الأسود صار الأسمر أخف يعني قليلا من السواد، أو يا أسمر أو يا كذا، والله يا أخي ما ينفعك إلا الله عز وجل، لا أسمر ولا أسود ولا أبيض، ينفعك إلا الله عز وجل. فإذا سمعت إنسان يقول يا أسمر قل الله أكبر من الأسمر، الله أقدر من الأسمر، الله أغنى من الأسمر، الله أرحم من الأسمر، الله أقدر من الأسمر، الله أقرب من الأسمر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قال كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك. كذلك من أنواع العبادة الذبح، ويظن بعض الناس أن الذبح يكون شركا إذا قلت باسم فلان، أما إذا قلت باسم الله وفي قلبك أنه لفلان هذا ليس شرك. لا يا أحبتي لا أبدا، إذا أقنويت أن تذبح هذه الذبيحة لغير الله ولو ذكرت اسم الله هذا شرك بالله، شرك، لأن الاعتقاد حفظكم الله في القلب أعظم من الاعتقاد من القول باللسان، لأن الإنسان قد يخطئ بلسانه أحيانا فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ. مثل ذاك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، لكن إذا اعتقد في قلبه تعظيم إنسان كتعظيم الله عز وجل أشرك مع الله عز وجل غيره ولو لم يتلفظ. ولذلك الذبح حفظكم الله له صور خطيرة، هذه الذبائح التي توقف على القبور أو تنذر للقبور أو تذبح عند القبور هذا كله شرك بالله، ولو جاب لهم الشيطان حيلة وقال لهم لا هذا ليس شرك هذا من أجل السدنة، السدنة أغنى منك 10 مرات يا مسكين،